رفيق قالت كذا لكن قلي نصفين خلاص فعلمي نعم لا لا اللي فيه ضعف حديث اني لا انسى ولكني انسى لأسن ده من بلاغات الامام مالك يعني الاحاديث المنقطعة عند مالك ولم تأتي موصولة عند غير مالك فلا تخلط الحابل بالنابل سيد علاء الازهري عجبني اللي انت كتبته ومستواك جيد جدا طبعا اجي اقول لكم شيء فهم السؤال هو 90% من الاجابه وتعودوا هذا انك قبل ما تجيب لازم اولا تقرا السؤال وتفهمه جيدا لازم كان عاجبني قوي مسابقه كانوا عاملينها للسفر في الخارج وبعدين تقدم ليها حوالي حاجة 90 فرد وبعدين التقيت بالراجل اللي كان بيمتحنهم فاتضح ان ما نجحش غير واحد بس والباقي اللي هو ما يربع على 90 رسم والرسوب ده كان نتيجة انه جاله سؤال جال ادوهم ورقة مطبوع فيها اجب على المطلوب منك من الاسئلة في ظرف 5 دقائق الورقة فيها 20 سؤال والمطلوب جاب 5 دقائق اول حاجة اراك يعني جاب 5 دقائق اول سؤال اسمك طبعا ثانية ما فيش ثانية اسم ابوك اسم امك كم عدد اخواتك انت ترتيبك فيهم ايه كم عمرك ماذا تحب ماذا تكره خلاص طبعا كله قاعد بقى 5 دقايق طخ تيخ طخ تيخ طخ تيخ طخ تيخ لحد ما جه للسؤال 20 بيقول له لا تجيب الا عن السؤال الاول كان المقصود من هذا الامتحان ايه اني بيعرفوا كيف الانسان بيفكر انا جاي لي ورقه فيها اسئله قبل ما اتعدل واجاوب لازم الاول ابص في الاسئله اللي قدامي وافهمها كويس ولذلك لو كان دول بص في الاسئله اللي قدامه فهموها كويس ما كانش كان مش جاوب في 5 دقائق كان جاوب في ثانيه لان اول سؤال بيقول لي ايه ما اسمك بس كده احسن من الورقه كده خلاص ما حدش تريث في الحاجه 90 غير واحد بس هو اللي طلع فاهم القضيه وراح عامل ايه ففهمك للسؤال عليه معول كبير جدا وزي ما قلت لك هو 90% من اجابتك انا لما وجهت لكم سؤال وقلت يا اخوانا اكتبوا فاكرين السؤال كان ايه قلت احنا كنا بنتكلم في موضوع الصورة لها بداية ولها نهاية قلت رقم 1 هتقول لي ختام الصورة ده ايه علاقته بالمواضيع اللي جات في الصورة ده كان اول شرط والشرط الثاني ايه علاقته باول الصورة ما لقيتش حد فيكم عمل كده غير علاء و90% منكم راح ملخبط راح اعمل لي علاقة اخر الصورة بالصورة اللي بعدها علاقة اول الصورة بالصورة اللي قبلها انا ما طلبتش ده انا ما طلبتش ده احنا كنا بنتكلم في موضوعين ان ختام الصورة بيبقى له علاقة خطيرة جدا بالمواضيع اللي ورد ذكرها في الصورة ادي واحد وختام الصورة بيبقى ليه علاقة باول الصورة ما قلتش بالصورة اللي بعدها ده كان البحث اللي انا كلفتك بيه انا ما لقيتش كده اللي استطاع انه يعمل ده على الوعيد اللي حسيت انه فاهم انا عايز منه ايه بالظبط خد بالك ولذلك كان تقديره له جيد جدا واخد بالك طبعا الاخ خالد فهمي وينو؟ ها وينو؟ بص حبيب قلبي بتقول لي اولا علاقة الآية الاخيرة بالصورة، طب انت فاهم السؤال اهو صح؟ بتقول ختمة الصورة، انا هقرأ اللي تكبه بتسبيح الله وتحميده وتقرير وحدانيته بلا ولد ولا شريك، وانه منزه عن الحاجة الى الولي والنصير. خلاص. وقد تكلمت الصورة في مجمله عن العقيدة السلوك الفردي والجماعي وقصص بني اسرائيل ورحلة الاسراء والمعراج. انا بقول لكش اشرح لي ايه اللي ورد الصورة، انا بقول لك الختام ده افاد المواضيع اللي فاتت دي ازاي. تمام. انت كل عملته ان انت شرحت لي ختام الصورة وشرحت لي ايه اللي جه في الصورة، تعبير واضح، شرحت لي ختام الصورة وشرحت لي اللي جه في الصورة، لكن ما اديتنيش التصور اللي انا عايزه. طب ختام الصورة ده بقى خدم مواضيع الصورة دي ازاي؟ وصل لك؟ ده قصور منك، ده قصور منك. بعدين جيت بتقول لي ثانيا علاقة الآية الأخيرة بالآية الأولى، يبقى أنت فاهم السؤال صح. يعني أنا انبسطت إنك فاهم السؤال لكن ما انبسطتش من الإجابة. خلاص؟ إن قلت لي بدأت الصورة بتسبيح الله وتنزيهه وحمده عن كل سوء ونقص، بس ما قلتليش ختمت ازاي عشان تقول لي ادي الربط بين الاثنين. تمام صح. انا ظني انك اكتفيت بما سبق وده ما ينفعش. تمام. فتخلي بالك من حسن حل. لا لا نيجي لل الاخ وليد ممدوح. يعني انت فرطني في شق وغممتني في شق اخر، يعني اصبت في شق واخطأت في شق اخر. خلاص. جيت قلت لي خاتمة سورة ياسين والعلاقة بالصورة ومقدمتها، ما انت فاهم السؤال صح. طبعا في ناس مش فاهم السؤال خالص، اتكلم طبعا عنهم، في ناس مش فاهم السؤال خالص. خلاص. فرحت كاتب خواتيم الصورة وبعدين قعدت اشرحه. خلاص. اتمط قوي في الشرح لدرجة ان انت ايه اكنك بتقول انت قاعد في محاضرة تفسير، انا بفسر لك ايه. خلاص. فعودتني خلاص، لكن قدرت تعمل ربط كويس بين خاتمة الصورة، وقد كانت فاتحة سورة ياسين توضيح لخاتمة الصورة السابقة لها وهي سورة فاطر. انا طلبت منك ده، انا كل خرجت عن الموضوع تجيب لي حلول عندك. انا كل طلبه انا ما قلتلكش كلمنا عن فاطر دي خالص. انا كل اللي طلبه بيدور في فلك سورة ياسين. ايه اللي دخل سورة فاطر في الاجابة؟ انا ضربت لكم مثال، قلت لكم حتى الداعية الجيد اللي يمسك الموضوع يبتدي بيه وينتهي بيه. انت مش انا لا علاقة لي بسورة فاطر ولا ليها دخل في سؤالي خالص ولا ليها اي لازم. اهو ده اللي انا هسميه الاطناب المخل. انك في حاجة عندنا اسمها في عرف البلاغة، عرف البلاغة بيقول ان يكون كلامك جامعا مانعا. جامع يعني ملم باطراف الموضوع اللي انا كلفتك بيه. مانع ما تجيبليش حاجة بعيد عن الموضوع تدخلها. صح. لكن انت مفيش شك بذلت جهد وشرحت وفهمت وقرأت، واخد بالك؟ ما جبتليش الحاجة اللي انا عايزها المطلوب زي ما بكتب لك العلاقة خواتيم الصورة بما جاء في الصورة. ربطت لي من اول الصورة واخر الصورة، عظيم جدا. والشق ده انا تمام مبسوط بيه اوي. خلاص. الشق الثاني بقى اللي هو علاقة اخر الصورة بمواضيع الصورة، تهت ورحت داخل على صورة فاطر تصبط. اقول على السؤال ايه؟ لا اعتقد ان انا ذكرت يعني بداية الصورة يعني بداية الصورة بتتكلم عن ايه وخاتمة الصورة الاثنان لله سبحانه وتعالى. طيب ما انا قلت انت ربطت بين اول الصورة واخرها. طب ما انا الشق ده الصورة كان بتتكلم عن اللي بينتظروا البعث ربطت بينه وبين خواتيم الصورة؟ سبحان الله ما ربطش. لا تربط سبحان الله يا سيبنا نفهمها تربط. انا كاتب لك ده باللفظ اهو. انا كاتب لك ده باللفظ خلاص. انا كاتب لك انا معلق لك قايل لك ايه انت عامل ايه. رحت تدخل لي شويه في صوره فاطر مش عارف توتني. وممكن تقول كلمتين صغيرين قوي يعني. حتى لما بنيجي نصحح للي في الجامعه في ناس تكتب لي كلام كتير قوي وفي الاخر يسقط لانه هو انا حاسس ان هو مش فاهم وعايز يتوهني عشان بس يعني يسرح بيا يفهمني ان هو فاهم. لا وفي واحد يكتب جملة قد كده وياخد ممتاز بس. لكن المستوى العام بالنسبة لك انا كتب لك هو جيد تقلقش يعني. خلاص طبعا انا جاي طبعا اللي هم جيد وجيد جدا وبتاع ومش عارف ايه لكن في ناس بسم الله ما شاء الله هتضرب. طبعا انا محمد جدا عذرك عشان ما كنتش حاضر بقول كده يعني واخد بالك. فهنشوفها خلي ايه لما انا لسه الجدول ليهم كلام معايا يعني خلاص. طبعا بسم الله ما شاء الله ده برضو جيد جدا. ده الاخ مين فين عطفة الله يرضى عليك مستوى طيب وعجبني خلاص. لسه جابها لي ما تبصليش انا. انت مسلمها لي امتى الورقه دي؟ من يمين اللي جاب لي الورقه متاخره محمد جاد وعايز تضرب عليها. معلش ما دول اللي انا دول اللي انا يعني ايه شفتهم. لا طبعا بصفة عامة مفيش شك ان انا مبسوط بيكم يعني حاسس ان انتوا خلاص بدأت تقرأوا بدأت تفهموا انا حاسس بيكم. لكن بصفة خاصة انا عايزكم تكونوا احسن من كده بس. هذه القضية يعني. عشان لما دي بتقول انا تلميذ عبد الله بدر ما تضحكش الناس عليك بس. ما تعمليش زي اللي راح قابلني في الشارع وقال لا احنا تلامذة فلان واحنا اصبحنا من الخواص وخواص الخواص وبعدين فجأة لقيته كالحمار يحمل أصفار. أنا مش عايز كده.